عشان انسى حاولت يا ما قولي قلبي كفاية يستنك ودي حالي معاك شايفك هنا وهناك في كل حتة سايب لي ذكرى عشتها وياك مش ذنبي ان قلبي راح معك وما جاش انا شكل كلمة انسى كلمة ايام بتفوت بعدك ببطء بموت على طول وحشني ولي سايبني ومش سامع لك صوت في جراح وعذاب حتى الامل كذاب كل لما بقفل الباب حبيبي الذكرى تفتح باب ايام بتفوت بعدك ببطء بموت على طول وحشني ولي سايبني ومش سامع لك صوت في جراح وعذاب حتى الامل كذاب كل لما بقفل الباب حبيبي الذكرى تفتح باب مش ذنبي ان قلبي راح معك وما جاش انا شكل كلمه انسى كلمه